الاستمرار هو يخص الأمة، تعلق الأمة. طيب والأمة ليس عليها عدة؟ لا بس من ناحية الاستمرار هذا يخص الباب، يتكلم عن الأمة ليس عن الحرة يعني. طيب وفي العدة أيضا درسنا أن الأمة، الأمة تعتد، ولكن شتلة لا تعتد بنصف عدة الحرة في غير الحمل. فقط العدة في هذا المكان بالحيض، في العدة هناك في الاستمرار بالحيض وفي العدة بالأطهار. كيف نميز يعني هذه نقول لها أنت بالحيض وهذه نقول لها أنت بالأطهار؟ ها يلا يا شباب، ها الاستمرار يعتبر الاستمرار بالحيض لا بالطهر. الاستمرار يعتبر بالحيض لا بالطهر كما في العدة. لأن الحيض أقرب في الدلالة على براءة الرحم. هذا سيأتي عندما نسأل عن معنى البيت أنه من الفوارق كذا. أيوة، لكن ما الفرق الأساسي بين الاستبراء وها؟ أحسنت، هذا الفارق الأساسي بين الاستبراء والعدة. العدة سببها فرقة الزوج، العدة سببها فرقة الزوج بموت أو طلاق. أما الاستبراء في الأمة فسببه طروء الملك، أيوة حدوث الملك أو زوال الفراش كما قال في الأبيات بعد ذلك، أو هلك السيد بعد الوطي. فله سببان الاستبراء، إما حدوث الملك وإما زوال الفراش. أما العدة فسببها موت الزوج أو فرقته حال حياة. هذا الفارق الأساسي. بعدين نأتي إلى أحكام الاستبراء. الاستبراء إيش أحكامه؟ قال لنا إن يطرى ملك أمتين فيحرم عليه الاستمتاع. هذا بيان السبب. إن يطرى ملك أمتين، السبب الأول طرو الملك، فيحرم عليه الاستمتاع بل يستخدم، يحرم عليه الاستمتاع ولكن يجوز له الاستخدام، وحل غير الوطء من ذي سبي. إيش معنى من ذي سبي يا عبد القاهر؟ المسبية. أحسنت، المسبية إيش الذي يجوز منها؟ غير الوطء، سائر الاستمتاع يجوز إلا الوطء. أيوة، وحل غير الوطء من ذي سبي. أو هلك السيد بعد الوطي، هذا السبب الثاني من أسباب الاستبراء، إذا مات السيد بعد أن وطئها، وهو الذي نعبر عنه بزوال الفراش. أو هلك السيد بعد الوطي قبل زواجها. إيش معنى قبل زواجها الشيخ توفيق؟ قبل زواجها، هذا سهل السؤال. ها؟ قبل زواجها يعني ليس لغيره تزوجها حتى تستبرى، يعني تستبرى قبل زواجها. تستبرى قبل زواجها، قبل أن تزوج، بوضع الحامل لو من زنا. ليش قال لو من زنا يا صاحبي؟ هذا أنه ما يشترط فيه يعني إمكان نسبة النكاح أو الوضع إلى صاحبه. لا يشترط في الحمل هذا أن يكون ممن يمكن نسبته، لأن المقصود فقط استبراء رحمها، معرفة أن رحمها بريء ليس فيه شيء، وهذا يحصل بإسقاط ما فيه ولو كان من الزنا. وحيضة للحائل، إيش معنى حائل؟ يعني مقابل حامل. وإيش معنى حيضة للحائل؟ تستبرئ بحيضة. أيوة، إذا حاضت حيضة خلاص. ليش قال بحيضة؟ لما سبق في الدرس. أحسنت، هو أن دلالة الحيض على براءة الرحم أشد من دلالة الطهر عليه، فاعتبر هذا من حيث المعنى. أحسنت، لكن قبل المعنى الدليل على اعتبار الحيض إيش؟ الحديث قلنا هكذا. الحديث أيوة، لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرى بحيضة. ثم من حيث المعنى، لماذا جعل الشارع الحيضة ولم يجعلها طهرا؟ قالوا لأن الحيضة أقوى في الدلالة على براءة الرحم من الإيش؟ من الطهر. فإن قال قائل لماذا لم يجعل هذا أيضا في العدة؟ فالجواب عندكم. ها شغل أي آية؟ لا محتملة. ولهذا قال آخرون بالقول الثاني، بس نحن الآن نسأل ما دمتم تقولون بأن الحيض أقوى في الدلالة على براءة الرحم من الطهر، فلماذا لا تجعلونه كذلك في العدة وتقولون بثلاث حيض؟ ليس هذا، لأنها قد تطول أيضا بالآخر. ها؟ يكون أدل على براءة الرحم، يعني يكفي براءة الرحم حيض واحدة والمقصد هو البراءة. طيب. والاستبراء يحصل في حيض واحدة. أنا أسأل لماذا لا يجعل العدة أيضا بالحيض بدل الأطهار؟ لأنه سبق معنا العدة بالأطهار على المذهب. والحيض أدل على براءة الرحم من الطهر، فلماذا لا يجعل هناك أيضا طهر؟ هذا يحصل أيضا فيما لو كان بالحيض. أحسنت، لأن العدة ثلاثة قروء وليس قرآن واحدا، وهذه الثلاثة يتخللها حيض، يتخللها حيض، يتخللها حيض وزيادة، يتخللها الحيض، فيحصل المقصود الذي من أجله جعل هنا الاستبراء بحيضة، يحصل وزيادة. واستبري ذات أشهر بشهر، يعني التي لا تحيض، هكذا ذات الأشهر هي التي لا تحيض. من هي هذه التي لا تحيض يا صاحبي؟ هنا من هي التي لا تحيض؟ أو الصغيرة، هذه تستبرى بشهر. وندب لشهر العرس أن يستبري، هذا عند من؟ ها؟ تزوجها، أن يكون تزوجها وهي أمة ثم اشترها. طيب، فهذه في هذه الحالة أيضا يستبري استحبابا. ليش استحبابا مع أنه طرأ الملك؟ أيوة. تفصل بين يوم مكان أمة ثم اشتراها، يعني يترتب الحكم على الولد. ما قال يعني يميز بالولد بين مكان. طيب تمام. ثم درسناها بالرضاع وافتتحه رحمه الله تعالى ببيان ما اشترط في المرضعة. المرضع شرطها أن تكون بلغت إيش؟ بلغت التسع. قال من ابنة التسع، ففهمنا أن ما دون التسع ليس لبنا محرما هكذا، بل نقيس لا يجوز شربه كما سبق في الدرس. من ابنة التسع، أبو القاهر، من ابنة التسع ولو مزوجة ولا غير مزوجة؟ مزوجة أو غير مزوجة. ثم الثنى بالكلام عن الطفل، شرط الطفل ما هو؟ أن يكون دون الحولين. ثم ثلث بالحديث عن الرضعات، شرط الرضعات ما هي؟ خمس رضعات. أحسنت، من حيث العدد خمس. أيوة، متفرقات. أحسنت، إيش معنى متفرقات؟ مشبعات. كيف يحصل الإشباع؟ يدعه من غير إلهاء، يترك الثدي من غير إلهاء. أحسنت، هل هذه الخمس الرضعات يشترط أن يلتقم الثدي فيها؟ ها، أو بوجور أو صعوط أو غيره. أيوة، لو حلب يعني. أيوة، وزوجها. طيب إذا تحقق هذا، قال صيرتها إيش؟ أمة، صارت أمة له من الرضاع، وزوجها أبا. إيش معنى هذا يا شيخ؟ زوج هذه المرضعة يكون أب للرضيع، وهو الذي كان الذي صار اللبن بسببه. إيش بسببه يعني؟ السؤال عنده ها، إيش بسببه؟ أحسنت، هذا نصف الجواب، بس نحن نريد الجواب الكامل. بسبب وجوده في البلد مثلا. اصبر يا أخي، خلي هو بسبب العقد. بالعقد يعني. لا مش مستحيل، لا مش مستحيل، ناسين. ها، حضرت معنا الدرس شيخ زميل؟ بس متى يكون الرجل صاحب لبن؟ هذا سؤالنا نحن. ها، زوجها، هو قال وزوجها، هل أي زوج يصير أبا عملا بإطلاقه؟ هو قال هكذا، وزوجها أبا. ليس بإطلاقه بعمومه لأنه زوج أضيف إلى المعرفة وهذا من صيغ العموم، وإن كان الشافعية لا يعدون هذا من صيغ العموم. أيوة قل لنا. أن اللبن سار للولد الذي جاء للأب هذا، أن يكون اللبن ولد مولود بهذا الرجل هذا الزوج، اللبن سار له بالولد. أحسنت، يعني وزوجها الذي ثار اللبن بسبب مولود له، الذي ثار اللبن بسبب مولود له، وليس زوجها الذي ثار اللبن بمجرد وطئه. هكذا قلنا لو جامع فقط فثار فيها لبن لم تلد فإن هذا اللبن لا يصيره أبان. تمام يا صاحبي؟ من يبين لنا المعنى لماذا صار أبان؟ مشان نفهم بعدين ليش اشترطنا نحن أن يكون قد ولد له. ها شيخ عمر؟ غبت أنا. لا بس أن الرجل والمرأة يتكون الولد من مائهما. أحسنت، فيكون اللبن هذا لهما، هذا اللبن لهما ما دام نزل بسبب الولد والولد منهما فاللبن لهما، ولهذا صار أبا، صار أبا وزوجها أبا، وزوجها أبا أخاه عمه. إيش معنى هذا الكلام يا شيخ عبد الصمد؟ يعني أخو الزوج أخو الأب. أيوة، يصير عم من هذا الموضوع من الرضاعة. أيوة، لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع محرم من النسب، ولحديث خاص في هذا إذن له فإنه عمك، حديث عائشة إذن له فإنه عمك. نعم، أباه أخاه عمه، أخاه عمه، وأبوه جد. طيب، وأمها أم المرضعة، وأختها خالة، وهكذا. تثبت تحريما كماض في النكاح. تثبت، أين فاعل تثبت؟ تثبت هي ما خمس نفسي، مش ممكن تكون فاعل لأن الفاعل اسم مرفوع تقدمه فعله، الفاعل ضمير راجع إليها كذا. تثبت هي أي الخمس الرضاعات إذا تحققت تلك الشروط، تثبت تحريما كماض في النكاح. إيش معنى كماض في النكاح؟ مرت في باب النكاح. إيش الذي مر في باب النكاح؟ ثبوت المحرمية. نعم. طيب، ونظر وخلوة بذا يباح، هذا من فروع المحرمية. لا تتعدى حرمة إلى أصول طفل. أنت شرح لنا هذا البيت. أنه الرضيع، الرضيع من فروعه يحرمون على المرضعة وحواشيها وأصولها وفروعها. فروعه. أيوة. فبشر أحفادها إلى آخره. وأصوله وحواشي ليس لهم دخل في هذا الرضاع. فيجوز لهم أن ينكحوا المرضعة وخواتها وكل شيء. أيوه. هذا المعنى الصحيح الذي قاله ولا خطأ؟ هذا المعنى الصحيح، بس كنا نتمنى أن يكون بعبارة سهلة مشان نفهم. أيوة، يعني لا تدعى إلى أصول. وأنا تعمدت في الدرس أنني آتي بعبارة سهلة من أجل أن تحفظوها تتقنوها. صح، إيش هي العبارات اللي ذكرناها في الدرس مشان نتقن هذا الباب؟ أيوة، هنا يقدر بس اللغة أهم شيء. أيوه. أن أصول الرضيع وحواشيه. نتكلم عن الحرمة فنقول الحرمة تسري منه إليهما ومنهما إليه. صح، الحرمة حينما تسري منه إليهما، منه إليهما، إنما تسري في ماذا؟ في فروعه فقط. تسري منه إليهما في فروعه فقط، هكذا. طيب، ومنهما إليه. رحمك الله. تسري منهما إليه يعني يحرم عليه، يحرم عليه. تسري منهما إليه يعني تحرم عليه. تسري منهما إليه في ماذا؟ في أصولهم، في أصولهم وفروعهم وحواشهم هكذا. أما منه إليهما يعني ما الذي يحرم عليهما؟ على المرضعة وزوجها. منه إليهما فقط في إيش؟ في الفروع. طيب قال لك ولا تسري إلى أين؟ لتحريم الفصول، يعني لا تسري منه إليهما في فصوله هو، في فصوله هو. إيش في فصوله؟ حواشي. من هم هذا الحواشي؟ إخوانه. أها. باب النفقات. قال مدان للزوجة فرض الموسر إن مكنت، والمد فرض المعسر، مد ونصف متوسط اليد من حب قوت غالب في البلد، والأدم واللحم كعادة البلد، ويخدم الرفيعة القدر أحد. تكلمنا عن هذه الأبيات الثلاثة، وقلنا المصنف رحمه الله تعالى بدأ بالحديث عن نفقة الزوجة. لماذا قدم الزوجة؟ لأن نفقتها آكد النفقات، والسبب في آكديتها أنها معاوضة، فهي مقدمة على غيرها من النفقات بعد نفقة النفس، ولهذا بدأ بها. والبعض الآخر كما درسنا في متن أبي شجاع، متن أبي شجاع بدأ بماذا؟ بالعمودين. أحسنت، لحقهما من البر، لأنهما آكد الناس في مسألة البر، فبدأ بنفقة الوالدين. وهذا بدأ بالزوجة لهذا المعنى، المعنى الثاني. وقسم الأزواج إلى ثلاث أصناف: موسر ومعسر ومتوسط. ومتوسط، وأن النفقة تختلف باختلاف حال الزوج في هذه الطبقات الثلاث. لماذا؟ أو ما الدليل؟ قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، وبين لنا الفرض على الموسر أنه مدان، مدان للزوجة. ففهمنا من هذا يا شيخ لطف أن نفقة الزوجة مقدرة ولا بحسب العرف والعادة؟ مقدرة. من أين فهمت من الأبيات أنها مقدرة؟ من مدان، مدان للزوجة. ولماذا قيل بالمدين يا شيخ عبد القاهر؟ خلاص مقدرة، ليش قدروها بمدين؟ طيب، طيب وإذا كانت معاوضة ما يجوز عوض بأكثر من مدين؟ أعلى ما وجب في الكفارات. أحسنت، أعلى ما وجب في الكفارات مدان. أي كفارة هذه؟ لا، في كفارة الأذى في الحج، كفارة الارتكاب المحظور في الحج هكذا. قالوا هذا أعلى ما وجب في الكفارات مدان، فهو أعلى ما يجب على الزوج. طيب ما العلاقة بين الكفارات وطعام الزوجة حتى يقولوا بأنه أعلى ما وجد في الكفارات مدان، ومن ثم تكون نفقة الزوجة على الموسر مدان؟ ما العلاقة بين البابين؟ لأن الله عز وجل شبه الإطعام في الكفارة بطعام الأهل، بطعام الأهل، فكان كذلك ينبغي أن يشبه إطعام الأهل بالكفارة في القدر الواجب، في القدر الواجب. مدان للزوجة، فرض الموسر، فرض الموسر. من الموسر؟ من هو الموسر؟ أحسنت، من هو الغني؟ عكس الفقير، عكس المعسر. ها؟ عكس المعسر. كيف نعرف هذا العكس؟ بالعرف. كيف يعني بالعرف؟ لا، نميز بينهما بالعرف. كيف يعني؟ يعني ما تعرف الناس على أنه غني فهو الغني، ومن تعرف الناس على أنه فقير فهو فقير. غني بحيث يملك قوت يوم وليلة وجيد ولا كيف يعني؟ ها؟ ها شيخ؟ إنه من يقدر على نفقه. الموسر من هو؟ الذي يجب عليه المدان. لكن لما ذكرت هذا في الدرس ولا كيف؟ الموسر الذي يجب عليه المدان ما ذكرناه في الدرس. طيب الموسر أنا أظن أنني ذكرته في الدرس والله أعلم. ما أنتم نسيته وما أنا نسيت. من يملك نفقة العمر الغالب؟ أحسنت. من يملك نفقة العمر الغالب وزيادة عليها مدان. نعم. فهذا يجب عليه أن يبذل المدين، لأنه نفقة العمر الغالب هذا هم لا يعتبرونه غني بها. فإذا لم يمتلك نفقة العمر الغالب، سبقت معنا هذه المسألة في أبواب الزكاة، درسنا من الفقير الذي يعطى من أموال الزكاة، ما ينبغي لكم أن تنسوا حتى لو نسيناه في هذا الباب. سبق في أبواب الزكاة أنه يعطى من الزكاة نفقة العمر الغالب، فهم ينظرون إلى أن الغني من لديه نفقة العمر الغالب، من ليس لديه نفقة العمر الغالب هذا فقير. هذا فقير. ها؟ لديه مجتمعة أو شيء يدر عليه ذلك، أو شيء يدر عليه نفقة العمر الغالب. هو الفقير والغني الذي مضى معنا في باب الزكاة هو الموسر هنا. فالغني هناك هو الموسر هنا، لكن لإيجاب المدين عليه نشترط أن يكون مالكا للمدين بعد نفقة العمر الغالب، فهذا يجب عليه مدان إن مكنت. إيش عندك في قوله إن مكنت إيش عبد القاهر؟ يعني تكون النفقة لها إذا مكنت من نفسها وإلا لا يلزم. لا يلزمها إذا لم تمكن. بس أي نوع من أنواع التمكين؟ هذا عند الأخ. التمكين التام. إيش معنى التمكين التام؟ يعني أن تمكنه في أي مكان شاء يعني يليق بها. أما إن قالت له لا في البيت الفلاني دون البيت الفلاني أو في بيتك دون بيت آخر ونحو ذلك فهذا تمكين ناقص، وهي لا تجب لها إلا بالتمكين التام. والمد فرض المعسر. المد فرض المعسر مد ونصف متوسط اليد من حب قوت غالب في البلد. هذا عرفنا أنه الطعام الواجب لها من أي نوع يكون؟ شيخ بس قال لنا من حب أول مرة، لابد أن يكون إيش؟ حب. قلنا لذلك لابد أن يسلمه إيش؟ حبوب يملكها إياه حبا، ثم بعد ذلك يطحن. بعد ذلك يطحنه إذا شاءت أن يطحنه وجب عليه إيش؟ يطحنه. فلماذا يملكها حبا ثم يطحنه صاحبي؟ لماذا يجب عليه أن يملكها حب؟ هذا ذكرته في الدرس أنا أظن. لأنه لها مصلحة في أن يملكها حبا، لها مصلحة في أن يملكها الحب، فالحب يبقى ما لا يبقى الطحين، فربما تريد أن تحافظ عليه حبا. من حب قوت غالب في البلد، أيوة لابد أن يكون من القوت الغالب. والأدم واللحم كعادة البلد. وش معنى ويخدم الرفيعة القدر أحد؟ يخدمها خادم واحد، قال أحد يعني واحدا هكذا، وإن دعت الحاجة إلى أكثر منه فإنما يلزمه خادم. طيب قال رحمه الله تعالى لها خمار وقميص ولباس بحسب عادة وفي الصيف مداس ومثله مع جبة فصل الشتاء واعتبر العادة جنسا ثبتا وحاله في لينها وقررا الفسخ بالقاضي لها إن أعسرا عن قوتها أو كسوة أو منزل 3 أيام لأقصى المهل والفسخ قبل وطئها بالمهر وافرض كفاية على ذي يسر لأصل أو فرع لفقر صحبا للفرع إن يبلغ ولا مكتسبة لدابة قدر كفاها كالرقيق ولا يكلف سوى شيء يطيق. هذا الباب قلنا من قبل في الدرس الماضي بأنه معقود لبيان النفقات الواجبة عليه، سواء كان سببها الزوجية أو الملك أو القرابة أو القرابة. هذه أسباب الأسباب الثلاثة للنفقة، إما أن ينفق بسبب الزوجية، وإما أن ينفق بسبب القرابة، وإما أن ينفق بسبب الملك من يملك من الآدميين أو البهائم. وهو بدأ بالزوجة وتحدث في الأبيات السابقة عن الطعام والإدام والخادم، وهنا تحدث عن اللباس لأنه داخل ضمن المؤنة. لها خمار وهو غطاء الرأس، وقميص وهو الدرع الذي يلبس، ولباس يعني السراويل الملابس الداخلية أقصد، فلها ثلاث قطع لأنها هي التي تحتاجها لتغطية بدنها بحسب عادة، أي اللباس بحسب العادة. وفي الصيف مداس، يعني ولها مداس في الصيف ما تمشيش حافي لأنها تحتاج للمداس، أما في الشتاء فسيأتينا أن الشتاء الأرض باردة فلا تحتاج إلى مداس تمشي لحافي. نعم تمشي حافي. هذا كله مبني على أن نفقة الزوجة مقدرة مقدرة، وهم في الحقيقة يتناقضون، الشافعية رحمهم الله يتناقضون في مسألة اعتبار العرف أو التقدير، أنه سيأتينا بعد قليل أن نفقة الأقارب يعتبرون فيها الكفاية، سيأتينا إن شاء الله في الباب يعتبرون فيها الكفاية، وهما وردا في نص واحد، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فجعلوا نفقة الولد بالكفاية، والكفاية رجع فيها العرف والعادة، ونفقة الزوجة مقدرة مقدرة، مع أنهما وردا في نفس الحديث، وحاولوا أن يفسروا هذا الحديث خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، فقالوا هذا فيه حجة للشافعية على خصومهم على الآخرين، لأنه لم يقل ما يكفيك فقط، إنما قال بالمعروف، قال ما يكفيك بالمعروف، فدل هذا على أن هذه الكفاية مقيدة مقيدة مقيدة بالمعروف. قالوا ولأن النفقة على الزوجة النفقة على الزوجة مجال للنزاع مجال للنزاع، وسبب النزاع فيها أنها كما قلنا من باب المعاوضة، وقطع النزاع هذا لا يتم إلا بتقدير النفقة بتقدير النفقة، فمن ثم ذهبوا إلى أنها مقدرة مقدرة بهذا التقدير. ففي السنة فصلان صيف وشتاء، فلها لباس في الصيف ولها لباس في الشتاء، لها لباس بحسب العادة مما يلبس في الصيف، ولها لباس بحسب العادة مما يلبس في الشتاء، وإما جرت به العادة أن الناس يحتاجون للمداس في الصيف كما قلنا، ومثله يعني ومثل ما سبق في فصل الصيف مع جبة فصل الشتاء مثله، تحتاج أيضا أين في الشتاء، لكن في الشتاء حاجة أخرى غير لا غير موجودة في ها غير موجودة في الصيف، وهي الجبة الجبة من أجل البرد. واعتبر العادة جنسا ثبتا، العادة معتبرة في الجنس، العادة معتبرة في الجنس، يعني إذا كان القميص الذي سيعطيها من أي جنس يعطيها هذا القميص، من القطن من الكتان من الحرير، فهذا الجنس يرد فيه إلى العادة إلى العادة، فالعادة معتبرة في تحديد الجنس، واعتبر العادة في الجنس. الجنس هذا نفسه أنواع، هكذا في حرير جيد وحرير رديء وحرير وسط، من أي الطبقات يعطيها؟ من الجيد ولا من الرديء؟ هل ينظر إلى العادة يعني ما جرى مثلها مما تلبسه هي؟ قال لك لا، ننظر في الجنس نفسه رداءة وجودة ونحو ذلك، ننظر إلى حاله هو، هل هو معسر ولا إيش ولا موسير. وذلك قال وحاله، يعني واعتبر حاله، اعتبر حاله من حيث الغنى وما يقابله الإعسار والإيسار، وحاله في لينها، في لين هذا الجنس أو خشونته من الحرير اللين أو لا، من القطن اللين أو لا، لأنه ذاك بسعر هذا بسعر، فيرجع إلى حاله. وحاله في لينها، وبعد أن انتهى من بيان مال الزوجة قال وقرر الفسخ بالقاضي لها، وقرر لها الفسخ يعني ولها الفسخ، لها الفسخ إن أعسر عن هذه النفقة، لها الفسخ إن أعسر عن هذه النفقة، لكن قيد هذا الفسخ بأن يكون بالقاضي أو بالمحكم الذي يقوم مقام القاضي إن استوفى الشروط. ولماذا بالقاضي؟ لأن هذه النفقة تحتاج إلى اجتهاد من القاضي، ولأن ذلك أقطع للنزاع. قرر الفسخ بالقاضي فترفع أمرها إلى القاضي إذا أعسر الزوج، إذا أعسر الزوج عن الإنفاق ترفع أمرها للقاضي. وماذا يفعل القاضي؟ القاضي سيأتيك في شطر البيت الثاني، يمهله 3 أيام، 3 أيام لأقصى المهلة، يمهله 3 أيام، فإذا لم يؤدي النفقة صبيحة اليوم الرابع، صبيحة اليوم الرابع فسخ القاضي، إما أن يطلق هو وإما أن يطلق القاضي. إذن إذا أعسر الزوج لابد أن ترفع أمرها إلى القاضي أو إيش أو محكم، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية لابد أن يمهل هذا الزوج، لابد أن يمهل 3 أيام، لأنه ربما كان هذا العجز طارئا وسيزول ربما، فحتى نتأكد أن هذا العجز دائم نمهله مهلة. فإذا انتهت المهلة تقرر الفسخ، تقرر الفسخ، لكن قال لنا فسخ، قال لنا فسخ يعني ليس طلاقا، ليس طلاقا، فلا ينقص العدد، فلا ينقص العدد، هو فسخ. كما سبق معنا من قبل ذكرت لكم بأن أنواع الفرقة كلها فسخ إلا 4، كل أنواع الفرقة فسخ إلا 4. ما هي 4 التي ذكرناها من قبل التي هي طلاقها؟ فلا الإيلاء، أحسنت، الإيلاء والخلع، الإيلاء والطلاق المألوف يعني المعتاد، هذا الثاني، والخلع وتطليق الحكمين، وتطليق الحكمين، تمام، هذه 4 طلاق وما عداها فسخ. ما فائدة التفريق بين الفسخ والطلاق؟ أن الطلاق ينقص العدد والفسخ لا ينقص العدد. فهذا الطلاق الآن الذي طلقها القاضي، هذا الفسخ الذي أحدثه القاضي فسخ، لأن الفسخ في حقيقته رفع للعقد، رفع للعقد وليس هدما له، يعني كأن العقد غير موجود، كأن العقد غير موجود، إزالة له، رفع له عفوا. أما الطلاق فهدم، اعتبار أنه موجود ثم يهدم، ولذلك كان ذاك معدود وهذا غير معدود. وقرر الفسخ. ومن فوائد الفسخ، من فوائد الفسخ أنه لا يملك الرجعة، لا يملك الرجعة إذا فسخ القاضي، لأنه لو ملك الرجعة معنى ذلك أعطيناه حق الإضرار بها ولا فائدة لفسخ القاضي. وقرر الفسخ بالقاضي إن أعسر عن قوتها أو كسوة أو منزل، هذه الأمور الثلاثة التي إن أعسر بها فلها حق الفسخ. إن أعسر عن القوت وقد سبق تقديره، أعسر عن الكسوة وقد سبق تقديرها، أعسر عن المنزل ولم يسبق تقديره في الأبيات، لم يتحدث عن المنزل من قبل. والمنزل منزل يليق بها، منزل يليق بها تختص فيه بالمرافق كما يقولون، يعني يكون لها مطبخ خاص، حمام خاص، مدخل خاص، فإذا حصلت لها حجرة وهذه المرافق الخاصة بها فهذا منزل. فإذا أعسر عن تحقيق هذا المنزل ولو بالأجرة بالكراء فإن لها الفسخ به. هذا المعتمد في الإعسار بالمنزل خلاف، لكن المعتمد أنه لها الفسخ بالإعسار بالمنزل، وهو كذلك لأن الحاجة إليه ليست بأقل من الحاجة إلى الطعام والشراب أو منزل. ثلاث أيام اللي يقصل مهل أيومها الثلاثة أيام. والفسخ قبل وطئها بالمهر. أيوة. أما إذا أعسر بالمهر ذاك الكلام إذا أعسر بالمؤنة، أما الآن في الإعسار بالمهر عجز عن دفع المهر الحال، الفسخ قبل وطئها، يعني لها الفسخ، لها الفسخ إن أعسر بالمهر، إن أعسر بالمهر فلها أيضا الفسخ، لكن شرطه ثبوت حق الفسخ لها بالنسبة للمهر أن يكون هذا قبل الدخول، أن يكون قبل الوطء. لماذا شرط أن يكون قبل الوطء؟ قالوا لأن المهر معاوضة عن البضع، معاوضة عن البضع. قبل الدخول البدل لا يزال قائم موجود، فللفسخ فائدة، للفسخ فائدة. مثل البائع والمشتري، البائع والمشتري إذا أعسر المشتري بتسديد الثمن والمبيع لا يزال قائما، والمبيع لا يزال قائما، فللبائع فائدة في إرجاع عينه إليه. وهذه مثلها، إذا كان قبل الدخول فالبضع لا يزال سالما فيفسخ العقد، أما بعد الدخول فإن مقابل المهر قد تلف، مقابل المهر وهو البضع قد تلف، فلا فائدة من الفسخ، لا فائدة، إنما يتقرر دينا في ذمته، يتقرر دين في الذمة فيصير مطالب به كغيره من الديون. والفسخ قبل وطئها بالمهر. وافرض كفاية على ذي يسر، انتقل بعد الحديث عن الزوجة وما يترتب على الإعسار بمهرها والإعسار بنفقتها، انتقل إلى السبب الثاني من أسباب النفقة، قال وافرض كفاية على ذي يسر لأصل أو فرع. النفقة بسبب القرابة، افرض نفقة تكفي بحسب العادة، تكفي بحسب العادة، ففي الطعام والشراب تكفيه كفاية، يستطيع معها التصرف والعمل، يعني ما يقيم صلبه ويكفيه للحركة والعمل، مش واجب عليه أنه يشبعه لحم أبطار يعني. وافرض كفاية على ذي يسر، على الموسر، آخر عبارة بالبلدي كانت، أنا قلت يعني لا يشبعه، ما لا يجب عليه أن يشبعه كثيرا، عرفت القريب، قال لنه كفاية، الواجب عليه أن ينفقه، أن ينفق عليه كفاية. الكفاية هذه بحسب العادة، بس ما هي هذه العادة؟ ما هو المعروف؟ المعروف يقول لك من الطعام والشراب ما يقوم به الصلب ويستطيع به الإنسان الحركة والعمل، يستطيع به القيام بأعباء الحياة، فلا يجوز له أن ينقصه عن هذا القدر لأنه لا يحصل به المعروف، ولا يجب عليه الزيادة على هذا القدر لأنه ليس من المعروف، فلا يجب عليه أن يطعمه طعاما دسما كثيرا. هذا الكفاية. وافرض كفاية على ذي يسر، على الموسر. والدليل على وجوب هذا النوع من النفقات أدلة كثيرة، منها الحديث الذي سمعتمه قبل قليل، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، هذا في حق الفرع. وفي حق الأصل قال سبحانه وتعالى صاحبهما في الدنيا معروفا، أيوة، من أجل المعروف الإنفاق عليهما. وفرض كفاية على ذي يسر لأصل، للأصل، الأصل هذا شامل لكل الأصول، لكل أصل، يعني سواء مباشرا أو بواسطة، وسواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم، لكل الأصول لأصل، لأن الجدود قائمون مقام الآباء والأمهات في البر، يعني يلزم لهما ما يلزم الآباء والأمهات، ولأنهم يسمون آباء أصلا، يسمون آباء، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. هي أصلين أو فرعين، الفرع أيضا مطلق، يعني سواء كان من جهة الأبناء أو من جهة البنات، سواء كانوا هم بنفسهم الفروع هؤلاء أبناء أو كانوا بنات، سواء كانوا مباشرين أو بواسطة، كل فرع سواء كان مباشر، هذا التفريع الأول، أو بواسطة، وهذا المباشر سواء كان ذكر أو أنثى، والذي بواسطة سواء أدلى بواسطة ذكر أو أدلى بواسطة إيش؟ أنثى. فابن الابن هذا ذكر مدلي بذكر، بنت الابن أنثى مدلية بذكر، البنت أنثى تلزم نفقتها، ابن البنت ذكر مدلي بالأنثى، بنت البنت، وهكذا وهكذا كل فرع أو فرعين. لفقر صاحبة، لفقر صاحبة هذا شرط في الجميع، يعني شرط في الأصول وفي الفروع، لفقر صاحبة يعني شرط وجوب نفقة الكفاية على الموسر لأصله أو فرعه أن يكون ذلك الأصل أو ذلك الفرع فقيرا، لأنه إذا كان غنيا فهو غني بنفقته، غني بماله عفوا. لفقر صاحبة قابل الفقر الغنى، قابل الفقر الغنى، والغنى هذا إما أن يكون بمال وإما أن يكون بكسب، فإنسان غني إما بماله لأن المال حاضر معه، وإما بكسبه لأنه يكسب ما يكفيه، فهذا غني. لكن سيأتينا الآن الحديث عن التفصيل في الاكتساب. قال لفقر صاحبة لا الفرع إن يبلغ، يعني الفرع لا تجب نفقته إلا إذا كان صغيرا، فنضيف إذن في الفرع مع الفقر وصف كان وهو الصغر، ولا مكتسبة فنضيف شرط إيش ثالث وهو أيوة العجز عن الاكتساب، العجز عن الاكتساب، عدم القدرة على الاكتساب. فإن كان مكتسبا فلا تجب نفقته، وإن كان دون البلوغ، وإن كان صغير، إذا كان قادر على الكسب فإنه يؤمر بالكسب، يؤمر بالكسب فيما يليق به من العمل. ثم قبل أن ننتقل للدواب الآن نضبط هذه المسألة. الأصل تجب نفقته بشرطين، الشرط الأول أن يكون فقيرا، الشرط الأول أن يكون فقيرا، لا الأصل، الأصل ما هو أن يكون إلا بالغ، الأصل لابد أن يكون بالغ، الأصل لابد أن يكون بالغ، لكن لابد أن يكون فقيرا. وهل يشترط أن يكون مكتسبا، هل يشترط أن يكون مكتسبا؟ الجواب لا، لا يشترط أن يكون مكتسبا، بمعنى لا يشترط أن يكلف الاكتساب، لا يشترط أن يكلف الاكتساب إذا كان قادرا عليه. أما إذا كان مكتسبا حالا، الآن عنده كسب، الآن عنده كسب، فهذا غني بماذا؟ بكسبه الحاصل، بكسبه الحاصل، فلا تلزم نفقته، لا تلزم نفقته. إذا لما نقول هل يشترط الاكتساب في الأصل، نقول الجواب فيه إيش؟ فيه تفصيل. إذا كان الكسب حاصل الآن فهو غني به فلا تلزم نفقته، إذا كان الكسب غير حاصل لكنه قادر عليه، قادر على أن يكتسب، فإنه لا يكلف الاكتساب، بل يجب على فرعه أن ينفق عليه، لأن هذا من المصاحبة بالمعروف، وليس من المعروف أن يكلف العمل وفرعه غني قادر على الإنفاق عليه. واضح؟ أما الفرع ففيه ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون فقيرا، يعني ليس له مال بنفسه، ليس غنيا بماله. والشرط الثاني أن يكون صغيرا. والشرط الثالث أن يكون غير مكتسب، أن يكون غير مكتسب. فغير مكتسب هذه، غير مكتسب هذه مفهومها، مفهومها غير معتبر في الصغير، هكذا يعني، ولا معتبر في الصغير؟ ها انتبه، غير مكتسب ايش مفهومها؟ المكتسب يعني عكسها، المكتسب. هل معتبر في الصغير ولا غير معتبر؟ معتبر. فإذا كان مكتسب وهو صغير، إذا كان مكتسب وهو صغير لا تلزم نفقته، يكلف ماذا؟ يكلف الكسب. طيب إذا كان كبير وهو غير مكتسب، كبير لكنه لا يستطيع الاكتساب، مثل المجنون، كبير مجنون، كبير زمن، كبير مصاب بعاهة بمرض لا يستطيع معه الكسب، تلزم نفقته ولا ما تلزم نفقته؟ تلزم نفقته، تلزم نفقته لفقر صاحبة للفرع نبلوه ولا مكتسبة. ثم انتقل بعد ذلك إلى الحديث عن السبب الثالث من أسباب النفقة وهو الملك. قال لدابة قدر كفاها كالرقيق، يعني يجب عليه الإنفاق على الدابة التي يملكها، يجب عليه الإنفاق على الدابة التي يملكها. والمقصود بالدابة هنا كل حيوان محترم، كل حيوان محترم، محترم يعني له حرمة، له حرمة يملكه. فإذا كان يملكه وله حرمة فإنه يجب عليه أن ينفق عليه. لحديث امرأة دخلت النار في هرة، هذا دال على وجوب الإنفاق على البهيمة. أما إذا كان غير محترم كالفواسق الخمس، يمثلون بالفواسق الخمس ونحوه، يعني ما ليس له حرمة، فهذا يكلف بالتخلية فقط، يكلف بالتخلية يتركه، لأن الحديث الذي ورد في الهرة صاحبة الهرة ذمها بسبب الحبس، ذمها بسبب الحبس. فللدابة النفقة بالقدر الذي يكفيها كالرقيق، أيضا الرقيق يجب عليه أن ينفق عليه بالقدر الذي يكفيه. ولا يكلف من هم؟ الدابة والرقيق، لا يكلف يعني من العمل سوى شيء يطيقانه، ولا يكلف سوى شيء يطيق. فتكلف الدابة من الحمل والركوب ما تطيقه، ويكلف الرقيق من العمل أيضا ما يطيقه. لكن يقولون هذا الشيء الذي يطاق المقصود به ما يطيقه على الدوام، يعني لا يكلف تكليفا دائما ما يشق عليه، لا يكلف تكليفا دائما ما يشق عليه، سواء في ذلك الدابة أو الرقيق. فلا تكلف الدابة من الحمل على الدوام، كل يوم كل يوم يحمل عليها قدرا يشق عليها يتعبها، أو كل يوم يركب عليها من الساعات أيضا ما يدئبها، أو يمشي عليها أو يمشيها كل يوم أيضا على جهة الدوام، يعني ليس على جهة العروض، على جهة النادر. فهذا الشيء الدائم هو المنهي عنه، وهذا فيه نصوص كثيرة، إن هذا الجمل شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، ونصوص في هذا كثيرة. أما ما يعرض، ما يعرض أحيانا فهذا يجوز، وإن كان فيه عليه على البهيمة نوع مشقة، لأنه أمر عارض، والأمر العارض هذا لا يسلم منه الإنسان، يصعب عليه أن يتحرز منه. ولذلك النبي عليه السلام كان يردف، يردف معه أحيانا، فلا يكلف سوى شيء يطيقانه على الدوام. أما على جهة الندور فهذا لا حرج فيه. نقرأ بالحضانة ولا يكفي؟ يكفي. ها؟ المملوك العبد. نعم. الرقيق الذي قال لنا كالرقيق. الدابة يجب عليها أن ينفق على الدابة بما تحتاجه هذه الدابة، بما تحتاجه هذه الدابة، ولذلك هو لم يقدرها بقدر، قال إيش؟ كفاها لدابة قدر كفاها، ما تحصل به الكفاية للبهيمة هذا المطالب به. فإذا كلفها عمل وتحتاج البهيمة إلى شيء من هذه الأدوات كأدوات المشي نحو ذلك لزمه ذلك، لأن في تركه مشقة. أما إذا لم تكن البهيمة محتاجة إليه فلا يلزمه. إذا فسخ القاضي بأحسن الزوج، أيوة، تعتد كم حيضة؟ تعتد العدة المعروفة اللائقة بها، كانت فرقة العدة التي درسناها. تعتد العدة التي درسناها، لا العدة ما تتغير، العدة ما تتغير، فقط الكلام في مسألتين، هل هذا الفسخ ينقص العدد؟ هذه المسألة الأولى، فما دام فسخ لا ينقص العدد. هل له حق الرجعة؟ ليس له حق الرجعة، لأنه لو كان له حق الرجعة ما كان في فائدة من الفسخ، سلطناه عليها مرة ثانية يعني. أما العدة فثابتة على من؟ ما فهمت السؤال. لا، أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، هذا اللام هنا طبعا الأول الخلاف بين العلماء في تصحيح الحديث، لكن على فرض صحة الحديث أنت ومالك لأبيك ليست اللام لام التمليك، ليست للتمليك، اللام للإباحة، للإباحة، يعني أنت ومالك مباح لأبيك، مباح لأبيك، لكن مباح لأبيك بعدين إيش الذي مباح لأبيك؟ مباح لأبيك أن يأخذ من مالك، يأخذ بشروط، يأخذ ما يحتاج إليه وما لا يجحف بالولد، واضح؟ ولا يأخذه من الولد ليعطيه إخوته. هذه كلها قيود لقوله أنت ومالك لي لأبيك. فإذا كان غني الأب، إذا كان غني لا تلزم النفقة لأنه غني، لا تلزم النفقة. ها؟ هو ما يلزمك الطاعة ما دام نقول أنها ليست واجبة، ما دام نقول أنها لا يلزمك، لا ليست واجبة، معنى ذلك أنه لا تلزمك الطاعة. لكن أنتم لا يخفى عليكم أن كلامنا نحن فقط الآن في الوجوب، في الوجوب، لكن بعد ذلك باب البر هذا ليس له أحد، باب البر ليس له أحد. جواب الدرداء كان جواب سديد، لما جاءه الرجل استشيره قال لا أمرك ولا أنهاك، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني أفضل أبواب الجنة، أفضل أوسط يعني أفضل، الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ وإن شئت فضيع. نحن الآن نتحدث عن الواجب، الواجب الذي لا بد أن تؤديه، فهذا يلزمك إذا كان الوالدان إيش؟ بهذه الشروط. أما إذا لم يكن فقير فهذا لا يلزمك من حيث اللزوم، لكن البر هذا شيء ثاني. ها؟ أحسنت، هذا جيد، لكن هذا يفهم، لأنه الآن نحن درسنا في البيت الشروط أو الصفات التي لا بد من اعتبارها لوجوب النفقة، ولا لا؟ لأصل أو فرع، لفقر صاحبا، لا الفرع إن يبلغ ولا مكتسبا. فهذه الشروط الثلاثة جاءت على سبيل الحصر، كان هذا الكلام ينبغي نذكره في الدرس، هذه الثلاثة ذكرها على جهة الحصر، فما عداها لا يشترط، مما عداها مثلا هذا السؤال الذي سأل عنه، هل يشترط في إيجاب النفقة اتحاد الدين؟ الجواب لا. هل مذكور هنا في الأبيات اتحاد الدين؟ لا. فيجب على الابن المسلم أن ينفق على أصوله الكفار، أصوله الكفار وفروعه الكفار، والعكس يجب على الكافر أن ينفق على أصوله وفروعه المسلمين. واضح؟ إيش العلة؟ لا، لماذا يعني لماذا وجبت الإيش النفقة؟ لماذا وجبت النفقة؟ لأن النفقة سببها القرابة، سببها القرابة، والقرابة حاصلة لا تختلف باختلاف إيش؟ باختلاف الدين. لو قال لنا قائل والإرث، لماذا منع الإرث بين المسلم والكافر؟ لأن الإرث يقولون قاعدته، يعني الله عز وجل رتب الإرث للموالاة والنصرة، ولهذا أعطى العصبة، أعطى العصبة وأعطى من الرجال أكثر ما يعطي من الإيش من النساء، لأن الإرث قائم على هذا، على العصبة والنصرة، والنصرة لا تكون بين المسلم والإيش والكافر. فمن ثم جاء النص النبوي بأنه لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم بخلاف القرابة. شيخ تمام. ها هذوم الخدم الموجودين المعاصرين، هذوم ليسوا اللي نتحدث عنهم هنا أولا، ها معروف، لأنه ذول الخدم، ذول الخدم بينهم وبين من يستخدمهم عقد إجارة، هذا يجب أن يكون العمل مضبوط أصلا وقت الإجارة، وإلا ما صح العقد نفسه، فلا بد أن يكون مضبوط هذا العمل ولو بالعرف يعني. لا لا، ولو بالعرف، ولو بالعرف يعني، مش شرط أنه يكون مضبوط وقت التعاقد بأيه يوصف، لكن إذا كان العمل الذي يستأجر لأجله معروف بالعرف هذا ضبط أيضا، هذا ضبط. فهل يجب عليه أو عفوا هل يجوز له أن يكلفه ما زاد على العقد؟ الجواب لا، إلا بالرضا، أو أن يتعاقد معه عقد آخر. أما العقد الأول فيجب عليه أن يلتزم بمقتضى. هم طبعا أظن بالنسبة لقانون العمل مضبوط فيه العمل، حيث القانون مضبوط حقوق الأجير وحقوق المستأجر. أما هذا الرقيق الذي كنا نتكلم عنه الآن، الرقيق عين ملوك، هذا ما فيش عقد بينه وبينه، بس هل يجوز له أن يشغله طول الليل طول النهار؟ يقول لك لا، يجب عليه، يجب عليه أن يخليه عن العمل ليلا إذا كان يعمل نهارا، أو يخليه عن العمل نهارا إذا كان يعمل ليلا، ما يجوز يستخدمه على طول الوقت. الرسول عليه السلام الحديث في صحيح مسلم قال إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فلا تكلفوهم وإذا كلفتموهم فأعينوهم. طيب، باقي سؤال في الدرس.